تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها ساعتها تبكي من قلبي. سبحان الله، لو دخلت وانت جعان قوي مطعم تيك اواي وبعدين طلبت منه ساندوتش ولا حاجه، وبعدين اول ما جابولك ساندوتش عشان تاكله وانت بترفعه لبقك كده لقيت الساندوتش بيقول سبحان الله وبحمده، زي الحاجات اللي بتبقى موجوده في الموبايلات دي او الحاجات بتاعه التذكير دي، فلقيته مره واحده بيسبح وانت رايح خلاص يعني جعان وهاكل، الواحد يبقى احساسه ايه؟ فتخيل سبحان الله ان المشهد ده وان كان بالنسبه لنا عجيب وبعض الناس ممكن تكون مستغرباه، لكن ده حصل فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الصحابه تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والشاه المسمومة تكلمت ونطقت وقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو بس انتهز نهزات كده الأول، وبعد كده نطقت الشاه. وغير كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إني لا أعرف حجرا بمكة كان يلقي عليه السلام قبل البعثة، يعني قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصلا كان في حجر بيسلم عليه السلام عليك يا رسول الله. فمسألة تسبيح الكائنات تلاقي الآية بقى لما لك كل الكلام ده وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه. سبحان الله كده. والنهاردة التخيل ده اللي نحاول نعيش معاه شوية، اللي هي مسألة ماذا لو سمعنا تسبيح الملائكة، تسبيح الكائنات، تسبيح الكون كله، يعني تسبيح الملائكة، تسبيح الحجر، الشجر، الدواب، الطيور، الحشرات، الكلام ده كل دي أمم أمثلنا، وكل الأمم دي بتسبح وربنا سبحانه وتعالى أثبت لها ذلك، بس احنا ما نفقهش تسبح. فتخيلوا بقى النهاردة لو احنا بنفقه التسبيح ده كانت تبقى الدنيا عامله ازاي. سبحان الله. لو فعلا الواحد لو متخيل فعلا تسبيح الكائنات قد ايه هيبقى قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. الله. لما الكون بكل ذراته وكل مخلوقاته وكل الانس وكل اللي حواليه، العمود، المايك، الساعة، كل الذرات بتقول سبحانك يا رب. الله. ايه قد ايه شعورك هيبقى بالفرحة وبان انت بتعبد رب عظيم سبحانه وتعالى. الله. فمن الاعجب من حاجات العجيبة برضو اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مش التسبيح بس. ده في جمادات او خشب او نباتات سمع الصحابة بكاءها لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. الله. انت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب على جذع من النخل، ولما النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا له منبر ساب الجذع وراح للمنبر، يقول الصحابة فسمعنا أنين الجذع وحنين الجذع. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته حتى بالجمادات نزل ساب الخطبة والصحابة قاعدين يسمعهم واحتضن الجذع. الله. واحد نفسه في الحضن ده صلى الله عليه وسلم واحتضن الجذع فسكن الجذع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم ألتزمه لظل يئن إلى يوم القيامة. صحيح. يفضل يعيط لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا كنا نعدي المسجد عند المسجد النبي صلى الله المسجد النبوي عليه الصلاه والسلام ونلاقي جذع واقف مكان المنبر وقاعد يعيط. الله اكبر. سبحان الله. ده احد يعني العلماء بيقولهم ان هو بيعيط لان ما عادش هيذكر الله عليه. الله اكبر. يعني كان النبي بيطلع ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. فتخيل المخلوقات اللي حوالينا كلها حتى خلايا الكافر بتحب الله. الله. وبتسبح الله سبحانه وتعالى. ومشهد دكتور أسامة ممكن يفكرنا به اللي هو مشهد تسبيح الكون كله، الجبال والطير والمخلوقات مع سيدنا داود. يا جبال أوبي ما هو الطير. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. يعني فعلا قضية التسبيح الله. يعني من العبادات اللي انت في القرآن تلاقي ذكرها ومرتبطة بالواقع، مش مجرد عبادة بتعملها للثواب فقط. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب الحل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من السجدي. صحيح. كأن علاج ضيق الصدر تسبيح. مين فينا اللي بيقعد لما يحس بضيق الصدر؟ ودي حاجة كلنا بنمر بيها، إن هو يسمع كلام يضايقه أو مر بموقف صعب عليه يقعد يسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يونس يمر بضيق وأعجب سجن في تاريخ البشرية. صحيح. بطن الحوت في مكان في ظلمات ثلاث. صحيح. في مكان سبحان الله يعني لا يستطيع أن يصل إليه بشر إلا أن يشاء الله، ومع ذلك سيدنا يونس ماذا فعل؟ ذهب مغضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله. وفي الآية الثانية بقى فلولا أنه كان من المسبحين. من المسبحين. فقضية التسبيح تفريج الكروبات يعني شرح الصدر، وإحنا في زمن قضية الهشاشة النفسية وقضية الأمراض النفسية والاكتئاب وعيادات الأطباء النفسيين مزدحمة بالمرضى. فالتسبيح عبادة، عبادة الكون كله يسبح بحمد الله من شيء إلا يسبح بحمده. من الآيات اللي الواحد بيستشعرها كده يستشعر جلال الله سبحانه وتعالى، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه. يا الله. من الأحاديث العجيبة جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن قبل أن تطلع الشمس فما من كائن، ما من عبد إلا أو ما من كائن من الكائنات إلا سبح الله إلا الأغبياء بني آدم. إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. صحيح. فسبحان الله إن التسبيح ده. والأول عايزين بس نعرف من حضرتك باشمهندس معنى التسبيح، يعني أصلا التسبيح معناه التنزيه. التسبيح أسبح الله، أنا بقولها في صلاتي أكثر من مرة، بقول سبحان ربي العظيم في ركوعي، بقول سبحان ربي الأعلى في سجودي. فيفترض بي أن أنا أكون فاهم يعني إيه تسبيح. يعني أنا بقول إيه وبعمل إيه. التسبيح ده تنزيه الله سبحانه وبحمده عن كل ما لا يليق، يعني أسبحه يعني أنزهه عن كل نقص. الله سبحانه وبحمده له صفات الحسنى والأسماء العلى، صفات الكمال وعلى أكمل ما يكون هي صفات الله سبحانه وبحمده. فنسبحه يعني ننزهه عن كل نقص وعن كل عيب، فهو المبرأ والمنزه عن كل عيب سبحانه وبحمده. عن الشريك هو المبرأ، وإحنا لسه رأس السنة كانت من كام شهر لسه قريب، فمنزه عن الشريك، عن الصاحبة، عن الولد، عن الند، عن المثيل، عن الموت، عن الموت، كل صفات النقص، يعني كل صفات الله سبحانه وبحمده كلها حسنة، وكل أسماءه سبحانه وبحمده كلها معانيها كلها معاني أكمل ما يكون في كل صفة من صفات الله سبحانه. فأنا بنزهه يعني ببرأه، بنزهه، بقدسه سبحانه وبحمده عن كل ما لا يليق بجلال الله سبحانه. وربنا سبحانه وتعالى اسمه السبوح. صحيح. صحيح. فسبحان الله دي من أسماء الله الحسنى اللي احنا بنتعبد الله سبحانه وتعالى بها، سبوح قدوس. قدوس. سبحان الله. انا مره يعني وانا في عمره فبطوف، فقلت انا هخلي الطواف ده كله تسبيح بس. فقلت ايه؟ اتشبه بالملائكه، الملائكه بتطوف. إن نحن الصافون ايوه نحن مسبحون. فقلت ايه؟ هخلي الطواف ده مش هدعو فيه باي حاجه لنفسي لا في الدنيا ولا في الاخره. انا بس الطواف ده السبع اشواط دول هخليهم كلهم تسبيح بس. وبدات سبحان الله مع الشوط تقريبا الثالث او الرابع بدأ ربنا يفتح لي فتحات أنا مش فاهم دي فين، وأول مرة تجري على قلبي وعلى بالي، وعلى اللي هي مسألة إيه. أنا قلت دلوقتي أنا بسبح زي ما الملائكة بتسبح خلاص. فبعدين تذكرت قول الله في سورة البقرة ونحن نسبح بحمدك ونقدس ونقدس كأن دي وظيفتنا. أيوة. فقلت هنا على معنى في التقديس هنا أي ننزه أنفسنا عن كل ما يشين كي نصلح أن نكون عبادا لك. يعني كأن الملائكة بتقول احنا بنطهر نفسنا من كل ما لا يليق انه يبقى عبد ليك يا رب وفيه دي. يعني عبد ليك وبيخون، عبد ليك وبيكذب، عبد ليك وبيسرق، عبد ليك وبيعمل ما ينفعش. فانا المفروض ان انا كعبد لله اطهر نفسي عن كده. فانا قعدت اقول ايه، طب الملائكة بتقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وهم صادقين وهم اصلا مطهرين، ولكن انا بقى قلت ها انا ذا يا رب اسبح بحمدك فقدسني لك، انا طهرني يا رب، انا ما اقدرش اطهر نفسي دي بقى ده سبحان الله. المعنى ده لما جه في قلبي اتغير جدا الطواف. وسبحان الله دي نصيحه قبل اي عباده، حاول تذكر الله كتير او تسبح ربنا كتير، والله ستشعر بطعم ولذه وفتوحات في العباده دي انت ما حسيتش بيها قبل كده خالص. وده عن تجربة سبحان الله، بس بدون رقم معين يعني. ما فيش 6658 ولا إذن بالذكر ولا إذن بالذكر ولا الكلام ده. لا، اذكر الله في كل وقت وبالعدد اللي انت اللي ربنا يفتح لك بيه. أن تلهج بذكر الله عشان تتشبه بأهل الجنة. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح. تلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. حد بيحس وهو بيتنفس بيبقى عنده صعوبة ان هو بيتنفس الا ربنا يعافينا بعض المرضى زي ما عد علينا كورونا كان بيقولك بتنفس كأننا من خرم إبرة. ربنا يعافينا كلنا ويشفي مرضى المسلمين. فانت متخيل احنا الحمد لله ما بنشعرش بالنفس. احنا بنتنفس حوالي 16 الى 20 مرة كل دقيقة بتواصل طول العمر بلا انقطاع بفضل الله سبحانه وتعالى. فتخيل في الجنة هتفضل تقول سبحان الله بلا انقطاع. الله أكبر. لان انت كل شوية هتشوف نعيم متزايد. صحيح. كل ما هتشوف نهر من الانهار سبحان الله. أيوة. سبحان الله. تشوف قصر بينور سبحان الله سبحان الله. يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. وكل ما هتقول سبحان الله الحمد لله وتلهج بالتسبيح يتغرس لك شجر في الجنة. الله. إبراهيم لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمتك مني السلام بخبرهم أن غراسها سبحان الله في التاريخ الله. سبحان الله. فعلا لما أنت بتفتكر المشاهد الجميلة دي وأن أنت أصلك أن أنت موطنك الأصل الدنيا ولا الجنة؟ الجنة. الجنة. وأن احنا خرجنا بمعصية أبينا آدم عليه السلام وأن احنا موطننا الأصل فين؟ في الجنة. احنا موطننا الاصل. فلما بتشتاق كل واحد اللي بيروح للغربة الريالات بقى والحاجات دي كلها. أيوة. لما بيروح للغربة مهما كان بيحن لمين؟ لبلده. لبلده الاصل. صحيح. احنا ايه بلدنا الاصلي؟ الجنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كن في الدنيا كأنك غريب. فاصعب حاجة ان الشخص يفتر عن ذكر الله. خصوصا ما يكلفوش حاجه العباده ومن احب العبادات الى الله. واللي هيساعدك كمان يعني حاجه مجربه ان انت تمسك السبحه الالكترونيه دي. السبحه الالكترونيه بفضل الله عز وجل اولا خفيفه خالص وانت عمال تسبح الله بتفكر. مش بدع السبحه دي يا شيخ ولا عادي الدنيا عندكم؟ عندنا عادي. فانت بقدر المستطاع ان انت بتتشبه بالكائنات كلها وهي بتلهج بالتسبيح ان انت لسانك يفضل بذكر الله سبحانه وتعالى. وخصوصا ان اللسان ده هو عضلة سبحان الله. يعني انت متخيل لما الله سبحانه وتعالى يديلك مجموعة من العضلات عارفين كم عصب بيغذي اللسان؟ لا. 5 اعصاب ربنا سخرها للسان سبحانه وتعالى. 5 اعصاب. ولما ادالك النعمة دي وبيقولك اذكر الله لما تذكر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يشكر لك وتغرس لك شجر في الجنة. دي فايدة يعني. ان انت تعمل بودكاست مع دكتور تشريف. طبعا. بفضل الله عز وجل فانت الله سبحانه وتعالى يعطيك النعمة ولما تعبد الله بهذه النعمة ويوفقك ان انت تذكره يثيبك ويشكر لك ويدخلك الجنة. سبحان الله. ويغرس لك شجر في الجنة سبحانه وتعالى. من الحديث اللي الواحد بصراحة في موضوع الذكر والتسبيح ده ما ينفعش تعدي اصلا حديث ما أهل مهل قط ولا كبر. وإحنا في رحلة الحج أو العمرة والناس بتلبي لبيك اللهم لبيك اللهم ارزقنا وارزق كل اللي بسمعنا دلوقتي يا رب العالمين حجا وعمرة هذا العام اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة يا رب. فأنت بتخيل أنه ما أهل مهل ما فيش واحد بي بي بي بيهل بالتلبية وبيلبي أو بيكبر إلا ولبى معه ما عن يمينه وما عن شماله منها هنا ومنها هنا حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض. يعني تخيل بقى إيه. أنا كنت دايما أقول للشباب معانا في العمرة وإحنا راكبين الباص خلي بالك بص يمينك وشمالك كويس كده على كل جبل بنعدي عليه على كل عمود بنعدي عليه على كل ذرة رمل حبة تراب على كل بيت على كل نخلة على كل شجرة كل ده يلبي معاك ويشهد لك. انت كده بتتشبه بسيدنا داود اللي بدأنا بيه ان سيدنا داود وهو بيسبح سبحان الله كان بيسبح معاه الجبال الجبال اللي احنا بنشوفها دي الشديدة الجبل الاشم الشامخ ده الوتد اللي ربنا بيثبت بيه الارض ده والطير افئدة الطير معروف ان افئدة الطير رقيقة لكن الجبال شديدة القساوة والغزة. فتخيل ارق شيء وأغلص شيء الاثنين بيؤوبوا مع مين بيسبحوا مع مين والقراءة الثانية يا جبال أوبي ويا جبال أوبي معه يعني لما يذكر اذكري معاه لما يبطل بطلي إذا غير الدنيا ماشي. فالكرامة دي فبقول لهم انتوا عايزين تتشبهوا بسيدنا داود عندك رحلة العمرة ورحلة الحج وانت بتلبي كأن الكائنات دي كلها من جنبك من على يمينك ومن على شمالك لحد ما تنقطع الأرض وكل دول يجوا شهود ليك يوم القيامة هم بيسبحوا بينا أو من غيرنا. بل بالعكس المحروم اللي ربنا وهبه نعمة اللسان وما بيسبحش. سبحان الله. حديث أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض منسنية الرأس تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك. الله يا الله. فيقول الله جل وعلا ما علمها من حلف بي كاذبا. الله أكبر. يشوف الكائن ده بيسبح الله وبيعظم الله وفي واحد سبحان الله يعني عنده قلة تعظيم وعنده جرأة على يعني أن يحلب بالله كذبا. أو كبر سبحان الله. حلقة النهاردة كانت جميلة جدا بصراحة. أن واحد كان حابب يستمر أكتر من كده. جزاكم الله خيرا ولا تنسونا من صالح الدعاء واستنونا في حلقة جاية من سلسلة تخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقينك إننا أغراب حياتنا عبر عن بستان من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات هنا تعليق هنا إعجاب وده حالنا شباب وبنات. طب احكم انت وانا راضي بحكمك فين ضميرك فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين. تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها عشان ولا حسنة تخسرها مش انت بتمشي عالجي بإس عشان توصل لأي مكان وجي بإس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها عشان ولا حسنة تخسرها.